فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أو هل يجوز الأخذ من اللحية، لأنه قد ورد عن بعض الصحابة والسلف، وإذا كان يصح فما الذي يؤخذ وهل يجوز تحديدها؟ لكن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى، خمسة ألفاظ أو ستة ألفاظ. أما ورد عن فلان وعن فلان لا، ما نأخذ به مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.